وبركاته، ولن أقول مغفرته، زيادة ضعيفة. مرحبا فيكم شيخنا. يعني بعد الصدمة أنا الآن أفيق من الصدمة، وأسأل هل هناك حصر بما أوردوه في مثل هذه الكتب مما يدعون بأنه محرف في القرآن، وكيف نرد عليهم في هذا المجال؟ أما الرد فيسير، الله الحمد لله. نعم. كلام فاضي، كله كلام فاضي، يعني شيء يعني يضحك الثكلة، إن كانت الثكلة تضحك فهذا يضحكها. فالقصد أن جمع هذه الروايات قام به النور الطبرسي. النور الطبرسي هذا يعني من كبار علماء المذهب، وعنده كتاب يعتبر من الكتب المعتمدة، من الكتب الثمانية المعتمدة لمستدرك الوسائل. هذا الرجل يعني وصل إلى مرحلة من الزندقة والكفر، بحيث أنه جمع الركام المتناثر. نعم. في كتب القوم جمع هذا كله في هذا الكتاب، وكل الروايات التي انتشرت اللي ذكر أن مثل الجزائري قال الروايات الصحيحة المتواترة، والنور الطبرسي قال عفوا المجلسي قال الروايات المتواترة، هذا جمع هذه الروايات. نعم. المتواترة عندهم جمعها في هذا الكتاب، وهو كتاب فصل الخطاب، صف هذه الروايات ثم قال هذه الروايات تقول بتحريف القرآن، وسردها كلها في هذا الكتاب الذي هو فصل الخطاب. وأنا تعبت في قراءة هذا الكتاب حقيقة، أن خطه مزعج جدا. نعم. والله يعني انظر فيه، هل تستطيع تقرأه؟ يعني ليس الخط فقط هو المزعج، ولكن ما حواه الخط أكثر إزعاجا يعني. فالمهم لما قرأته وهكذا عملت له فهرس حقيقة، يعني أنا فهرس السور ما شاء الله التي قالوا فيها أنها محرفة، وضعت لها هذا الفهرس، والله مستعان. هل من نموذج مما ورد فيها يعني؟ والله المشكلة الخط مزعج جدا، يعني حتى إجمالا يعني دون إجمالا تفصيل يعني. يعني الآن مثلا خلنا نأخذ من الأخير 350، يعني مثلا سورة تبت مثلا يقول: ذكر الشيخ جعفر النجفي في رسالته الحق المبين أنه نقص 40 اسما في سورة تبت. 40 ولا 40؟ نقص، يقول نقص 40، هو مكتوب 40. نعم. يخطئ في اللغة كمان. نعم. يعني يمكن وهذا هي نقص الناس نرقع لهم. نعم. شيء يرقع شيء لا يرقع. نعم. طيب، فالشاهد أنه عندما يقول مثل هذا الكلام، يعني ليس فقط تبت يدا أبي لهب وتب، لا لا 80، وإذاك ذكرت هذه في كتب أخرى. نعم. تبت يدا أبي بكر، تبت يدا عمر، تبت يدا عائشة، بل تبت أيديهم. نعم، لا شك في هذا، لا شك. فشوف هذا 346 مثلا كمثال، إن شئت نأخذ أمثلة. نعم، شوف هذه، إن شئت تقرأها إن شئت تقرأها. أنا لا أقرأها يا شيخ، أنا لا أستطيع أن أقرأها ما كتبوا. طيب، يقول هنا الحسن العلوي: صنع عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا فرغت فانصب عليا للولاية. فانصب عليا للولاية. نعم. وهنا ألم نشرح، نعم، ألم نشرح لك صدرك بعلي، يعني نعم، بعلي رضي الله عنه. نعم. وهذه رواية، وهذه فانصب عليا للولاية. وهذه هنا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. نعم. كفى يا شيخنا، حسبنا وكفى، أزعجت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا هذا الاتصال، حبنا صفحة 350. نعم. اللي في تبت يدا أبي لهب. نعم. وفي قضية ألم نشرح صفحة 346. نعم. في هذا الكتاب القبيح.